كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني المشاهدين وأخوات المشاهدات في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الدينية والشرعية والاجتماعية على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. حياكم الله. ما زال عندنا بعض الأسئلة من اللقاء السابق سنجيب عليها بإذن الله، ثم نستقبل أسئلتكم لهذا اليوم. الأخت ياسمين من العراق سألت مجموعة أسئلة، ضاق الوقت عن إكمال بقية الأسئلة للإجابة عليها. في سؤالها الثالث أو الرابع تقول: قد أذنبت هي في حق شخص وتوفي هذا الشخص، تقول: كيف العمل حتى يعني أكون قد أديت يعني أو يرضى عني أو شيء من هذا القبيل؟ يا أختي ياسمين بارك الله فيك، الذي أخطأت في حقه أنت ذكرت بأن الخطأ لم يكن إلا مجرد يعني مشاكل وملاسنات وكذا، الآن استغفري له، قل: اللهم اغفر لي فلان، اللهم ارحمه، اللهم نور له في قبره، اللهم اغفر له، خاصة لفظة المغفرة، قل: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. كذلك لو كان عندك قدرة على الصدقة تتصدقين عنه فهذا شيء جيد. ياسمين تقول بأنها يعني هي طبعا تزوجت تقول مرتين وترملت مرتين، تقول بأن الناس يقولون بأن هي السبب، لو ما تزوجتهم ما ماتوا. يا أختي ياسمين، هذا قول أناس جهال، هذا قول أناس لم يعرفوا في واقع الأمر العقيدة السليمة التي ينبغي أن يعيشوها، هذا قول باطل مردود على أصحابه، ولا يجوز مثل هذا القول. ولا يضيق صدرك يا أختي الفاضلة بمثل هذا الكلام الباطل المردود على أصحابه، فالله جل وعلا خلق كل شيء فقدره تقديره قبل أن يخلق السماوات والأرض، والله لو لم تتزوجيهم لماتوا في نفس اليوم الذي قدر الله جل وعلا لهم أن يموت. يقول جل وعلا: لكل أجل كتاب. يقول جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت. يقول جل وعلا: كل من عليها فان. والذي يرى الواقع يشوف كيف وفيات الناس بأسباب متنوعة وأشكال، مثل ما قال الأول: تعددت الأسباب والموت واحد. فهذا لا شك بأنه مناقض للعقيدة الصحيحة، هذا كلام والعياذ بالله فيه شيء من خصال الجاهلية وهي الشؤم. كان أهل الجاهلية يتشاءمون والعياذ بالله ويتطيرون، ولذلك هؤلاء يواقعون في ذنب عظيم. لا يضيق صدرك ولا ينحرج لسانك، والواجب عليك أن تقول لهم: اتقوا الله، توبوا إلى الله من هذا الذنب. هم واقعون في ذنب عظيم، ذنب التشاؤم والتطير، والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من التشاؤم، حذر من التطير، ودعا المسلم إن يتوكل على الله وأن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. علي من عمان يقول بأنهم أخذوا قرآن جزء عمة من المسجد، تقول: وضعوه على الطاولة ثم جاء الأطفال يظنونه كتاب من الكتب فرموه في المزبلة، ما العمل؟ يا أخي علي بارك الله فيكم، الواجب عليكم التوبة والاستغفار وإعادة شراء جزء عمة وإرجاعه للمسجد، لأن هذا وقف، ما يجوز لكم أن تخرجونه من المسجد، تشترون نفس الكتاب نفس الجزء وترجعون إلى المسجد بارك الله فيكم. وأيضا يجب عليكم أن تعظموا ما عظم الله، القرآن هذا كلام الله منزل غير مخلوق، كيف تضعون على طاولة أو تضعون على التلفاز أو تضعون كذا؟ لابد أن يعظم، يرفع في مكان عالي، ما يكون في متناول الأطفال. على العموم أنتم ما قصدتم هذا الشيء، والأطفال يعني غير مكلفين، لكن ما في بأس أنكم تستغفرون وتتوبون وتندمون على مثل هذا الفعل كونكم وضعتوه في مثل هذا المكان. وأيضا الواجب عليكم من الآن أن تنبهوا الأطفال، ازرعوا فيهم محبة القرآن، ازرعوا فيهم تعظيم هذا الكتاب العظيم، ازرعوا فيهم كيف يحافظون على القرآن فيما لو إذا وجدوه في مثل هذا المكان. يا أخي علي بارك الله فيك. طيب نأخذ هذه المجموعة ثم نعود إليكم، تفضل أخي مبارك. السلام عليكم ورحمة الله شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حالك يا شيخ؟ طيب حالك. عندي سؤالين إذا سمحت لي يا شيخ. إيه تفضل أخوي. أولا شيء طال عمرك، أنا متوضي جيت ابغى اصلي لما ستني الحرمه الوضع ينقط. طيب ثاني صلاة التهجد في الليل الساعة 12 أو الساعة 1 إيه؟ يعني إذا أنا على فكرة يعني أنا حنفي والشافعي حنفي أنا أنت حنفي. أيوة حنفي. أها. أصلي ثلاث ركعات الوتر إيه؟ إذا أنا صلي ثلاث ركعات الوتر في نصف الليل هل جاز ولا أصلي ركعة واحدة الوتر؟ أنت تصليها مثل ما تصليها مثل ما تصلي المغرب ثلاث ركعات. أصليها ثلاث ركعات ولا أصليها ركعة واحدة؟ طيب يا أخي مبارك تسمع الجو. بارك الله فيك يا مرحبا مرحبا أخي مبارك. من؟ تفضل أخي براء. السلام عليكم كيف حالك شيخ؟ تفضل يا براء من سوريا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ بدي أسألك أنه الشخص بيصلي صلاة عادية أي إلا بالسجود بيطول فترات طويلة شوي يعني إيه؟ شو الحكم؟ لوحده يصلي يا براء لوحده يصلي مش مع الجماعة يعني لوحده. طيب وفي أحيانا بيصلوا معه ناس إيه؟ لا قصدي أنه ما يخالف الإمام يعني ما يطول وراء الإمام هذا قصدت أنا اللي قصدته هذا. لا هو لما بيصلي طويل بيصلي لحاله ما بيهتم بحاجة. طيب طيب طيب السؤال الثاني. أيوة لا عفوا رقمك شيخ رقمك إيه؟ طيب ارجع الكنترول يعطونك إن شاء الله رقم. تفضل يا أم آلاء. أم آلاء الجزائر. ألو. تفضلي. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ عندي مجموعة من الأسئلة. تفضلي. السؤال الأول توفى الزوج تاعي. يعني نهار الوفاة تاعه يعني كان مبتسم. هل هذا دليل على أنه شاف المقام تاعه؟ كان ملتزم؟ يعني نعم لكن في الصلاة ما كانش يصليها في وقتها كان يصليها لكن ماشي ملتزم ملتزم. يعني زوجك توفي وهو غير مواظب على الصلوات الخمس؟ لا لا. طيب السؤال وين؟ يعني كي راح مبتسم هل هذه بشرة خير؟ مبتسم ها؟ نعم نعم. طيب سؤال. ويعني راح توفي في العمل تاعه في العمل. نعم. السؤال الثاني راح يعمل. السؤال الثاني شيخ كيف تكون ما معنى الصدقة جارية يعني كيف نصدق عليه؟ طيب في سؤال آخر. نعم شيخ زيارة القبور يعني كي نروح نزوره في القبر النساء يعني هل هذا يعني نعم هل هذا جائز أم لا؟ طيب باقي شيء؟ لا شكرا شيخ. أهلا وسهلا مرحبا تفضل محمد. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤالين شيخ. تفضلي. السؤال الأول اللي هو صلاة الوتر. إيه؟ أنا الحمد لله أصليها يعني يوميا مع القيام في الساعة 3 فإذا شاءت الأقدار يعني في يوم تأخرت يسوي أصليها قبل صلاة التراويح عفوا قبل صلاة الفجر. يعني تأخرين إلى قبل الفجر؟ لا ما أخرة أنا بعض الأحيان إيه؟ يعني أنا شبه هذا تروح علي نومة أو شيء إيه؟ يعني أضطرني أصليها. طيب يعني أصلي صلاة الوتر والأذان الفجر والأذان. طيب طيب طيب يجوز. والسؤال الثاني طول عمرك شو معنات كلمة الضار من أسماء الله الحسنى؟ إيش؟ إيش؟ أسماء الله الحسنى الضار. الضار الضار إي نعم. طيب طيب مشكور داخل ألف. مرحبا محمد. تفضل يا فرح. فرح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا أريد منك أريد أن أستشيرك في أمر ما لكن مختصر. طيب. يا شيخ أنا مغربية ومتزوجة من سعودي وعندي معاه بنتين والآن أنا كنت في المغرب وهو في السعودية ويجي عندي في الصيف وأنا وهو الآن قال لي يريد أن أذهب عنده إلى السعودية، أن أظل هنا، وأنا لا أستطيع. وأنا لا أستطيع، وهو الآن قال لي إذا ما ذهبت معه سوف يطلقني. يا شيخ أنا إذا طلبت الطلاق، وهو يا شيخ إنسان طيب، إذا أنا طلبت الطلاق يا شيخ هل أنا آثمة في هذا الشيء؟ وعلاقتكم جيدة يا فرح ها؟ لا علاقتنا جيدة ولله الحمد. ولماذا لا تذهبين معه؟ لأنه هو متزوج وعنده أولاد كبار مني وأخاف من المشاكل. طيب يا فرح. وأنا عندي أمي مريضة لا أستطيع أن أتركها لوحدها. أي نعم أبشري يا فرح، إن شاء الله تسمعين الجواب والتوجيه. أبشري. تفضل يا وسام. ألو. تفضل يا وسام. السلام عليكم. وعليكم السلام, السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ عندي أسئلتين. تفضلي. سؤالي ما حكم ريش الطاووس في البيت؟ يجوز أو ما يجوز؟ ريش الطاووس؟ أيوه. الطاووس يعني في اعتقاد عندكم يا وسام فيه؟ لا بس يقولوا الطاووس يعني حرام. ايه طيب. شيطان. طيب. والسؤال الثاني اذا حبيت ساوي عشاء لابوي متوفي برمضان شو لازم اني؟ طيب يا ام وسام. مع السلامة. طيب طيب نكتفي بهذا القدر، نعود ان شاء الله ناخذ بعد شوي بعض الاسئلة. عندي الاخ سلام من العراق بالامس يقول بانه نازح وصار له سنة من محافظة صلاح الدين انتقل الى كركوك، يقول انا رجل يعني عنده إصابة في رجله اليسرى، يقول ما أستطيع أني أصل إلى الجامع والجامع يبعد عني 500 متر، ما الحكم؟ يا أخي سلام أو سلام بارك الله فيك، أسأل الله تعالى أن يمن عليك بالشفاء وأن يرفع درجتك وأن يبارك فيك، وبالنسبة لك أنت افعل ما تستطيع، لأن الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعت، يقول ويقول جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا من ما استطعتم. فإذا كنت يا أخوي سلام تستطيع الوصول إلى الجامع حتى لو في مشقة بسيطة الله يقويك ويعينك ولك الأجر والثواب. إذا تقول لا والله يشق علي ولا عندي أحد يقودني مثلا وفي مخاطر وفي شيء، صلي في البيت وأنت معذور ولله الحمد والمنة. مبارك من أبو ظبي يقول بأنه إذا كان متوضئا فلمسته امرأته أو لمس هو امرأته، ما حكم الطهارة؟ الطهارة الصحيحة يا أخوي مبارك، وضوءك صحيح ما ينتقض في أصح قولي أهل العلم. تعرف هذه المسألة خلافية، أنت قلت لي ما شاء الله حنفي، المسألة هذه خلافية بين العلماء، فيها ثلاث أقوال. في قول من أقوال أهل العلم بأن لمس المرأة للمتوضئ ينقض الوضوء مطلقا سواء كان بشهوة أو بغير شهوة. في قول ثاني قالوا بأن لمس المرأة بالنسبة للمتوضئ ينقض الوضوء إذا كان بشهوة، أما إذا كان بغير شهوة ما ينتقض الوضوء. القول الثالث وهو الصحيح والذي أفتي في هذا البرنامج أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء سواء كان بشهوة أو بغير شهوة إلا في حالة واحدة، وهي أنه إذا تأثر اللامس فنزل منه من فرجه شيء، يعني نزل منه مذي مثلا، هنا ينتقض الوضوء. أما إذا لم ينزل شيء فما عليك شيء يا أخي الفاضل، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل نساءه ويخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ عليه الصلاة والسلام، يعني ما يعيد الوضوء. مبارك يقول بأنه يصلي التهجد الساعة 12 في الليل أو الساعة واحدة، يقول أحيانا أصلي الوتر ثلاثة لأنه حنفي، يقول إذا أنا مثلا ما صليت الثلاثة صليت ركعة واحدة يجوز؟ يا أخي مبارك نعم يجوز، أقل الوتر ركعة واحدة، وهذا مذهب ابن عباس ومذهب معاوية ومذهب جمع من الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يصلون ربما ركعة واحدة بعد العشاء أو في الليل مثلا، وأعدل قيام الليل 11 ركعة لقول عائشة رضي الله عنها كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يزيد على 11 ركعة في رمضان وفي غير رمضان وأكثره لا حد له قيام الليل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة. فأنت يا أخي الفاضل لو كنت تصلي مثلا ثلاث ركعات دائما ثم ليلة من الليالي أحببت أن تصلي ركعة واحدة ما في بأس، خاصة إذا خشيت أن يطلع عليك الصبح يا أخوي مبارك. براء من سوريا يقول: ما حكم الإنسان الذي يصلي صلاة عادية إلا في السجود؟ يقول يطيل فيه. أخي الفاضل براء، بارك الله فيك وزادك الله حرصا. الصلاة عبادة واحدة، كتلة واحدة، ينبغي أن يصلي الإنسان صلاة متوازنة معتدلة، بحيث تجعل الركوع والسجود مناسب للقيام. بمعنى أنك الآن إذا قمت مثلا في الفاتحة أو تقرأ شيء من القرآن، يعني نقول مثلا قمت أربع دقائق، مثلا أربع دقائق، ينبغي لك أن تجعل الركوع دقيقتين وتجعل كل سجدة دقيقتين، لأن هذه هي الوقت المناسب للقيام. هذا طبعا أنا أفصل لك لماذا، لأن كل من وصف صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكرها بأنها كانت معتدلة، ما كان يزيد شيء على شيء. فأنت الآن يعني تركع ممكن بثواني، لكن السجود تجعله دقائق كثيرة، وهذا غلط، هذا حقيقة مما يعني يخالف صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. فيا أخي الفاضل اعتدل في صلاتك، أنت أطل الركوع، سبع عشر تسبيحات في الركوع وسبع عشر تسبيحات في السجود وسبع عشر في السجدتين، كل سجدة عشر تسبيحات، واجعل قيامك بهذه الطريقة. يعني مثلا الآن تقرأ الفاتحة وتقرأ سورة عمة بعد الفاتحة كامل، تقريبا لو نحسبها نجدها سبع دقائق أو ست دقائق. السجود الركوع ينبغي أن يكون يعني ثلاث دقائق إلى أربع دقائق، يعني بالنسبة لهذا القيام بهذا الاعتدال. بارك الله فيك وزادك الله حرصا. أم آلاء من الجزائر تقول بأن زوجها توفي وكان يعني غير حريص على الصلوات، غير مواظب على الصلوات، تقول وتوفي في العمل وكان مبتسما، فهل هذا دليل على حسن الخاتم؟ يا أخت الفاضلة اسأل الله جل وعلا أن يكون قد ختم له بخير. نحن ما ندري، ما ندري ماذا حصل له في آخر لحظة من لحظات حياته، ما ندري والله، لكن نرجو له الخير، نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين. ولكن الحقيقة أن التساهل بالصلوات يعني أمر غاية في الخطورة، والله جل وعلا يقول: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال بعض أهل العلم: يؤخرون الصلاة عن وقتها، وبعض أهل العلم يقول: ساهون عن أركانها وفرائضها وشروطها. وذكروا أقوال من هذا الأمر. المشروع الآن لك يا أختي الفاضلة أن تكثر له من الدعاء بالمغفرة والسلامة، هذا المقصود، واتركي هذا الأمر، قضية أنه يتبسم أو كذا ما تدري، هذا حكمه وعلمه عند الله سبحانه وتعالى. أم آلاء تقول: ما معنى صدقة جارية؟ أختي الفاضلة هي الصدقة الدائمة في الغالب، هذه الصدقة الجارية، لأن هناك صدقة مؤقتة مثل تعطي الإنسان 50 ريال أو عشر ريالات أو 10 دراهم، وفي صدقة جارية يعني مستمرة مثل حفر بئر، صدقة يرجو الإنسان أن يكون الماء هذا للفقراء والمساكين والعطشة والمحتاجين، كذلك بناء مسجد، كذلك طباعة مصحف، كذلك وقف معين يقف الإنسان حديقة أو مزرعة أو بستان أو شقة أو بيت، يقول هذا للفقراء، هذا للمساكين. هذا المقصود في حسن الجاري، يعني المستمر نفعها وخيرها للناس، ويبقى الأجر باق ما بقيت هذه العين بالنسبة للشخص المتوفى. طيب بعد هذا الفاصل القصير أعود فألتقيكم بإذن الله. حياكم الله من جديد. أم آلاء أيضا في سؤالي الأخير تسأل عن حكم زيارة المرأة للقبور. يا أختي أم آلاء بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة ممنوعة من زيارة القبور في أصح قولي أهل العلم، المرأة ممنوعة من زيارة القبور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن زائرات القبور، وجاء في لفظ زوارات القبور، والمسألة خلافية بين العلماء، لكن الصواب بأن المرأة ما تزور المقابر. ولتعلم يا أختي الفاضلة بأن دعائك يصل، والله لو كنت في الأقاصي القصية من الكرة الأرضية وميتكم هذا في الجهة الثانية وصله دعاؤكم بإذن الله، إذا توفرت الشروط، يعني شروط قبول الدعاء وانتفت الموانع التي تمنع من قبول الدعاء، إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع فالدعاء يصل بإذن الله سبحانه وتعالى. في أختي الفاضلة اتركي زيارة المقابر واحتسب الأجر عند الله، وأكثر من الدعاء لميتكم. أم محمد بن أبو ظبي تقول هي تصلي صلاة الوتر يوميا الساعة الثالثة، أحيانا تتأخر ويؤذن الفجر، ما العمل؟ يا أم حمد بارك الله فيك وزادك الله حرصا وكثر الله من أمثالك. بالنسبة لصلاة الوتر، الوتر ينتهي بأذان الفجر، فإذا أذن الفجر انتهى وقت الوتر. الآن أنت لو افترضنا بأنك قبل الأذان دخلت في الوتر ثم أذن عليك وأنت في الصلاة، الحمد لله الوتر صحيح، يعني أديتي في وقتي لأنك ابتدأت الصلاة قبل الفجر، قبل أذان الصبح، فالوتر الحمد لله صحيح. أما إذا أذن عليك وأنت ما صليت الوتر فات الوقت عليك، خلاص أنت وقت الوتر، ماذا تفعلين؟ تقضين الوتر. كيف تقضينه؟ بعض العلماء يقول تقضيه بعد الصلاة، بعد الأذان، بعد أذان الصبح مباشرة، وبعض العلماء يقول تقضيه بعد صلاة الصبح، وبعض العلماء يقول لا، تقضيه الضحى، في وقت الضحى شفعا وليس وترا. يعني إذا كنت تصلين ثلاثة تخلينها أربعة، تصلين أربع ركعات يا أم محمد بارك الله فيك، وهذا هو الذي يظهر أنه الصواب، تصلين وقت الضحى تقضينها. إذا كنت مواظبة دائما على قيام الليل وعلى الوتر وفاتتك هذيك الليلة تقضينها في النهار. والقضاء بعد الأذان هذا فيه قول لبعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، إلا أن العمل على أنه يقضى بعد في صلاة الضحى، وذلك للنص، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى أن يقضى في وقت صلاة الضحى يا أم حمد بارك الله. طبعا أم حمد أنا التقطت كلمة منها وحبيت أنبه عليها، وهي قالت إذا شاءت الأقدار. يا أم حمد هذه الكلمة ما تصلح بارك الله فيك، وهذه حقيقة كثير من الناس يتكلم، حتى الصحفيين والكتاب، شاءت الأقدار شاءت الأقدار. الأقدار ليست لها مشيئة. الكلمة الصواب أن نقول شاء الله قدر الله، لأن قول شاءت الأقدار هذا يجعل للقدر مشيئة، وهذا حقيقي فيها تسلسل وفيها تداخل. ولذلك اللفظة الشرعية أن نقول شاء الله قدر الله. مثلا تقولين إذا قدر الله أني ما أقوم هكا الليلة وأذن الفجر، إذا شاء الله أني ما أقول، لأن المشيئة دائما في هذا السياق تكون المشيئة الكونية، المشيئة التي أرادها الله جل وعلا. فالمقصود يا أختي الفاضلة بأنك تقول إن شاء الله قدر الله، هذا طبعا هو اللفظة الأسلم. أم محمد تقول ما معنى اسم الضار لله جل وعلا؟ يا محمد بارك الله فيك، أسماء الله جل وعلا على قسمين. طبعا أسماء الله الحسنى، أسماء الله كلها حسنى، في أسماء تسمى الأسماء المتقابلة، أسماء متقابلة بمعنى أنه لا يجوز أن يفرد الاسم دون الآخر، هذه تسمى أيضا أسماء المزدوجة، الأسماء المزدوجة مثل الضار النافع، لا يجوز للإنسان أن يقول عفوا، هذه الأسماء المزدوجة، لا يجوز للإنسان أن يقول الله الضار بس فقط ويقف عند هذا، هذا ما يجوز، هذا لأن هذه يسمى الأسماء المزدوجة، لا بد من أن نأتي بالاسم الثاني، الضار النافع، المعطي المانع، ما نقول من أسماء الله المانع، لا، لا بد نقول المعطي المانع، الخافض الرافع، هكذا. فهذه تسمى الأسماء المزدوجة بارك الله فيك. ولذلك ربنا جل وعلا ذكر هذه الأسماء، ولكن هذه أسماء مزدوجة. وعندنا ما يسمى بصفات المقابلة اللي ذكرتها قبل شوي، هذه صفات المقابلة، ويمكرون ويمكر الله، الله يستهزئ بهم، هذه تسمى صفات المقابلة، يعني هي ليست صفة دائمة لله، وإنما هذا على سبيل المقابلة، فالله تعالى يقابل هؤلاء المستهزئين بالاستهزاء بهم، وهؤلاء الماكرين بالمكر بهم. أما الضار فلا، هذه تسمى أسماء المزدوجة، لا يجوز أن تذكر مفردة عن الآخر، يقول الضار النافع، المعطي المانع، الخافض الرافع، وهكذا بارك الله فيك. فرح من المغرب تقول بأنها مغربية ومتزوجة من شخص سعودي ولها بنتين من هذا الرجل، تقول يجيني في الصيف فقط، الآن طلب مني أن أنتقل معه للسعودية، تقول أنا رفضت، فقال هددني، قال إن ما ذهبتي سيطلقها. تقول هل لي لو طلبت الطلاق أكون مصيبة في مثل هذا الأمر؟ طبعا هي أثنت على زوجها وقالت بأن الرجل صالح وكذا، ولكن هي متخوفة من الذهاب، تقول لأنه متزوج وعنده أولاد وأخشى أني أدخل في مشاكل، ولديها والدة تقول مريضة ما أستطيع أترك. يا فرح بارك الله فيك، المرأة تابعة لزوجها، يجب على المرأة أن تطيع زوجها في طاعة الله جل وعلا، ومن حق الرجل على امرأته أن تذهب معه حيث ما كان، إلا إذا اشترطت في أول العقد. فإذا أنت اشترطت في أول العقد أن ما ينقلك عن بلدك ولا عن أهلك ووافق على هذا لك الحق، أما إذا لم تشترطي فلزوجك الحق أن ينقلك إلى بلده. وقضية التخوف هذه يا أخت الفاضلة، مدام أن رجل صالح وعاقل ويخاف الله جل وعلا، لا تخافين، فسيعدل بينكم بصورة يعني واضحة وعادلة، وسيقيم إن شاء الله في سيقيم حقوق الله سيقيم سيؤدي الحقوق لك بما يرضي الله سبحانه وتعالى. وأما قضية الوالدة حاولي أنت تتفاهمين معه أن يترك فترة من الزمن، أو مثلا يعني ممكن أن يوفر خادما للوالدة مثلا إذا إذا إذا رأيت ذلك مثلا، وإذا كان عنده القدرة والاستطاعة. المهم أنت تتبعين لزوجك ما دمت أنك دخلت ما دمت أنه عقد عليك ودخل عليك، فأنت الآن تابعة لزوجك، وهذا الطلب الذي طلبه ليس محرما وليس شيئا غريبا، بل هو الحق الشرعي أن تكونين معه. أما أن يأتيك فقط في الصيف وكذا، هذا طبعا ليست بحياة مستقرة، ليست بحياة مستقرة. والوالدة الله جل وعلا يعني يحفظها، وكذلك توصي مثلا أقاربك بمثل هذا. وإذا طلبت الطلاق لهذا الغرض فأنت آثمة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. أنت الأعذار اللي ذكرتيها أعذار لا يعني أعذار لا يمكن أبدا أن تكون حجة أمام رفضك الذهاب مع زوجك. فأنا أنصحك تطيعين زوجك، وما دام رجل يخاف الله فسيعدل إن شاء الله وسيوفر لك الحظوظ والحقوق، والدتك إن شاء الله سيعتني بها ما دام أنه ممن يخاف الله. فضل أخي حميد. السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله وبركاته. مالك طيب. مرحبا حميد. الله يجزاك خير يا شيخ، الله يعطيك العافية يا شيخ. عافيك سلمك يا شيخ. عندي أربع أسئلة بس. تفضل أخوي. أخوي السؤال الأول، أخوي يعني أنا صفيت الفجر يا أخوي. إيش؟ ما صليت الفجر. حلو. ما صليت الفجر؟ أيام الشمس. امس ما صليت الفجر. ايوه طيب قعدت الظهر، قعدت لين الظهر، انا قاعد من الساعه 7 الصبح للساعه 11 يا شيخ. طيب ما اقدر اصلي حالي يا شيخ، ما اقدر اصلي حالي. إيه؟ لازم اخوي يصلي معي او اي احد، ما يصلي حالي مره يا اخي، ما اقدر اصلي. طيب السؤال الثاني. يا اخوي ما حكم قراءه سوره الكهف يوم الجمعه؟ ما حكم وشو؟ قراءه سوره الكهف يوم الجمعه. طيب السؤال الثالث يا شيخ. طيب يعني ما اسمع الاذان برا ياذن اروح اصلي يا شيخ، حلو؟ كيف؟ لما اسمع اذان ياذن ايه اروح اصلي يا شيخ، حلو؟ ايه طيب انا اصلي بوقتها، اجي ما بوقتها يا شيخ، بوقتها اجي اصلي بوقتها. انت تروح للمسجد انت؟ مو يسلم الامام، يخلص يسلم الامام. انت تروح للمسجد اذا سمعت الاذان؟ ايوه او ما ياذن يا شيخ، حلو؟ طيب مو الامام يصلي ابن يخلص؟ ايه طيب اسلم معاه واقول له خطفت ركعه او ركعتين، طيب اوسوس يعني. يعني أنت تصلي معه من أول الصلاة؟ أيوة الله يجزيك خير. طيب أيوة. أبشر يا حميد، باقي لك سؤال. الله يجزيك خلاص؟ طيب السؤال الأخير. طيب أنا لا طيب نسيت الله يجزيك خير، بكفى أطق عليك الله يجزيك خير. يلا خير إن شاء الله. الله يجزيك خير. تفضل أم محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ أنا عندي بنت فقيرة ماديا يعني. ورجلها ما عنده وظيفة، فيا شيخ يعني يصير أنطيها الزكاة، بس يا شيخ إنه رجلها شيعي زوجها وهي مطلوبة، يعني هم مطلوبين مبلغ كبير يعني عليهم دين. ها اي نعم. طيب يا محمد أبشري. تفضلي خديجة. خديجة راحت. خديجة من العين تفضلي. تفضل يا عمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، بعض الآيات تلفت النظر إلى حدود الله سبحانه وتعالى، كما في الآية تلك حدود الله فلا تقربوها. السؤال ما هي هذه الحدود بشكل عام؟ والسؤال الثاني نعم. ما هو تفسير الآية الكريمة إن الله لا يغير ما بنفس ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم؟ جزاكم الله خير. حياك الله. تفضل ام عبد الله. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت يا شيخ، انا ساكنه بعماره، وكل اسبوع يعني كل جمعه اصدق يعني على ناطور العماره. اي انزين، يعني عندي ثلاث اسئله الله يخليك. تفضلي. انزين، وكانت أنا صغيرة يعني صغار، يعني كنا صغار، حصلنا حمير صغير. حصلتوا وش حصلتوا؟ حمير صغير. أيوة. كنا نرمي عليه شطة لأن أظن مات ما أعرف الله الله يعلم. أي. أنزين وأنا جالسة يعني 10 سنوات والله أعطاني ولد الله رزقنا ولد. يا شيخ شو تنصحني يعني أربي ولدي يعني هو عمره 8 أشهر. طيب يا أم عبد الله. زين ممكن رقمك يا شيخ لسنه؟ ممكن تفضل ارجعت للكنترول يعطونك إن شاء الله. طيب نكتفي. طيب أرجع إلى الأسئلة. عندي الأخ الأخت أم وسام من ليبيا تقول ما حكم ريش الطاووس في البيت؟ ما في شيء ريش الطاووس وريش الحمام وريش النعام وريش الدجاج كل هذا ما في بأس، وهذه خرافة يقولون بأن وجود ريش الطاووس في البيت يعني من الشيطان، هذا كذب وخرافة لا تلتفتوا لها. بارك الله فيك. أم وسام تقول حابة تسوي عشاء لوالدها الميت في رمضان، ماذا تفعل؟ أبدا ما تفعلين أي شيء، تنوين في قلبك فقط أن هذا العشاء ترجين ثوابه للوالد فقط، ما تتكلمين ولا تفعلين أي شيء، أهم شيء نية القلب. ربنا جل وعلا ما كلفنا يعني النطق بالنية ولم يجهدنا في هذه القضية، ولذلك ربنا جل وعلا عافانا ويسر علينا. في قلبك فقط هذا العشاء، في قلبك ترجينا من الله جل وعلا يجعل ثوابا للوالد فقط. بارك الله فيك. حميد من السعودية يقول أمس ما صلى الفجر إلى الظهر تقريبا الساعة 11 يقول ما صلى. يجب عليك يا حميد أنك تصلي بارك الله فيك، ولا تعتمد على أنك لازم واحد يصلي معك، حتى لو كان عندك وسواس لازم تعالج نفسك بارك الله فيك. المسألة سهلة جدا، توضأ وقم صلي بس، لا تقول إنها صعبة، ما هي صعبة، أنت اللي تصعبها، أنت اللي تعقدها، ابدا ما ما ما ما تبي اي شيء. توضا وقل الله اكبر، صلي تقضي الفجر وصلى الله على محمد. هذه انت الان معقده ومكبره والشيطان فرحان، انت الان خليت الشيطان مبسوط ومرتاح لانه جالس الان يضيع عليك الصلوات ويضيع عليك ويوقعك في الوسواس. ما يصلح يا حميد، انت سبق انك كلمتني قبل المره تقول ما اقدر اصلي الا معي واحد هو يصلي بي، وهذا غلط. لا لا لا، انت مره اولى ثانيه ما خالف، لكن تبي تستمر عمرك كله تضيع عليك الصلاة بالطريقة هذه، تقول والله لازم. طيب أخوك ما موجود في الدوام ولا مسافر ولا شيء، وش تسوي؟ تقعد من دون صلاة؟ ما يصلح الله يرضى عليك. اجتهد واعزم وأخذ الشيطان، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستقبل صلاتك، وإن شاء الله يذهب الله عنك ما تجد من هذا الأمر. حميد يقول ما حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟ هذه سنة طيب، حث النبي عليه الصلاة والسلام على قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، من قرأ سورة الكهف أضاء له ما بين الجمعة إلى الجمعة. يقول حميد لما أسمع الأذان أروح أصلي في المسجد، وش العمل؟ العمل هذا هو العمل الشرعي، تروح سمعت الأذان تصلي ركعتين وتجلس تذكر الله أو تقرأ قرآن، وإذا أقيمت الصلاة تصلي مع الإمام ولا تخالف الإمام حتى يسلم، إذا سلم الإمام سلمت معه. بارك الله فيك. عمر من السعودية يقول هناك آيات تلفت إلى يعني ما يتعلق بحدود الله، مثل قول الله تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها. يقول ما المعنى يا أخي الفاضل؟ هو وردت آيات تلك حدود الله فلا تقربوها وتلك حدود الله فلا تعتدوها، فقال أهل العلم تلك حدود الله فلا تقربوها هذه المحارم المحرمات، وحدود الله فلا تعتدوها هذه الواجبات يعني لا تتجاوزوها. فحدود الله هي فرائضه، حدود الله هي محارمه، ولذلك لا يجوز إنسان أن يتعدى حدود الله التي حرمها سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن ينتهكها. كذلك الواجبات والفرائض لا يجوز له أن يبتدع فيها ولا أن يزيد فيها ولا أن يخل بها، فلا بد من المواظبة والوقوف على ما حده الله سبحانه وتعالى وبينه. عمر يقول ما تفسير قول الله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم؟ أخوي الفاضل، هذه الآية من الآيات التي ظاهر تفسيرها ومعناها، والخطبة يذكرون على المنابر والعلماء في دروسهم، وحتى العامي يعرف معنى هذه الآية إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، بمعنى أن ما أصاب الناس بلاء إلا بما كسبت أيديهم، وأن هذا البلاء لا يزول وهذه المصيبة لا تزول إلا إذا غير الناس ما في نفوسهم، لأن أصل يعني الإيمان في القلب ويظهر أثره على الجوارح، والنبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى قلبه وقال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فالمقصود أن غيروا ما بأنفسكم، قد يكون التغيير القلبي، قد يكون التغيير الواقعي، يغير الإنسان واقعه حتى يغير الله جل وعلا ما حل من بلاء وشر على الناس. طيب عندنا أم عبد الله الآن من عجمان، تفضل أم طه. أم طه نأخذ هذا الاتصال. أم طه من العراق تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بلا زحمة شيخ، أنا بنت الكبرى توفت. نعم. وعدها ذهب مال مهرها وقسم من الذهب هدية مال زواجها، فبقى هذا الذهب عندي من توفت، وعدها بنية صغيرة، فشنو حكم هذا الذهب؟ ما عنده إلا بنت واحدة؟ ما عنده. ذهب عندي ذهب. أخت الفاضلة ما عنده إلا بنت واحدة؟ أي يعني. طيب. وبتها طفلة صغيرة عمرها 4 سنوات. أي. ومع العلم إنه أنا ما شايفتها لأن أبوها قطع ما خلاني بعد أشوفها. بس السنة الأولى شفتها وبعدين قطع. طيب يا أم طه أبشري. الله يبارك فيك، ودا ممكن تليفونك الخاص. طيب ارجع الكنترول يعطونك إن شاء الله. الله يجازيك خير الجزاء. مرحبا. تفضلي نادية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. إذا ممكن عندي سؤال يا شيخ، عندي الدورة مضطربة يعني هاي سنين على هالوضع، فتتكرر يعني بعد الطهر تتكرر مرة ثانية، تنزل بعد أيام قليلة ممكن 10 أيام أو أسبوع، فهالمرة تكرر نزول بعد الطهر بيومين، تستمر لمدة 15 يوم، وطول الطهر يومين ونزلت مرة ثانية، فهالمرة الثانية هذه هي دورة وإلا أنه ما أحسبها لأن الوقت قليل يعني وقت الطهر يومين. طيب يا نادي أبشري. طيب شكرا. مرحبا. طيب نكتفي. أم عبد الله من عجمان بارك الله فيها تقول بأنها ساكنة في عمارة تتصدق كل جمعة على الناطور، ما الحكم؟ ما في بأس، هذه صدقة طيبة، واسأل الله تعالى القبول، وتشكرين على هذه يا أخت الفاضلة، ما دام أن الناطور فقير ومسكين يستحق الزكاة، يستحق الصدقة، تؤجرين على ذلك يا أم عبد الله، وهذا خير لك. أم عبد الله تقول لما كنا صغار يعني رمينا حجر على حمار صغير، تقول أظن مات، ما العمل يا أخت الفاضلة؟ ما دمتم صغار ما عليكم شيء، يعني ما دمتم غير مكلفين، لكن أيضا تشكرين على هذا الحس، وهو أنك تندمتي وتألمتي كونك والله آذيتي حيوان من الحيوانات، عليك بالاستغفار والتوبة، قل استغفر الله، توب إلى الله، ما تدري أنت، أنا ما سألتك هل أنت بالغة أم لا، لكن إذا كنت حتى لو على فرض غير بالغة، طيب الواحد يستغفر يتوب، ووصي عيالك ووصي أخوانك وخواتك بأنه ما يمارسون مثل هذا الشيء تجاه الحيوانات، فالنبي عليه الصلاة والسلام لعن من آذى الحيوانات، لعنه عليه الصلاة والسلام، حتى لما رأى حمار موسوم في وجهه قال لعن الله من فعل هذا، هذا وسم ما هو قتل، قال لعن الله من فعله، ولذلك لا يجوز الاعتداء على الحيوانات. فيا أخت الفاضلة ما مضى مضى، أنت الآن أكثر من قول أستغفر الله وأتوب إليه. أم عبد الله تقول لم أرزق بأولاد من 10 سنوات، ورزقت ولله الحمد الآن بولد عمره 8 أشهر، تسأل تقول ما العمل في تربيته، ما هو التوجيه؟ أسأل الله تعالى أن يجعله مباركا، وأن ينبته نباتا حسنا، وأن يجعله من العلماء العاملين. يا أختي أم عبد الله احرصي على بمجرد أن يبدأ يتفتح إلى الدنيا ويعرف كذا، علميه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام افتحوا على صبيانكم لا إله إلا الله، احرصي وبيت النية على أن يكون من حفظة القرآن ومن حفظة سنة النبي عليه الصلاة والسلام، احرصي على تربيته مبكرا على الآداب الشرعية وعلى الأخلاق الإسلامية، وهذه طبعا هذا أمر واجب ليس اختياري، لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وما نحل والد ولده مثل حسن الخلق، فاحرصي على تربيته واسأل الله جل وعلا الإعانة. أم طه من العراق تقول بنتها الكبرى ماتت وعندها ذهب وعندها أيضا هدايا، طبعا ذهب من مهرها وعندها هدايا ذهب جاءتها، تقول الآن ما عندها إلا بنت واحدة، وأبو البنت تقول قطع عني البنت هذه من 4 سنوات، أو عمر البنت 4 سنوات، تقول قطعها عني، ما العمل؟ يا أختي أم طه أسأل الله أن يغفر لابنتك وأن يجعلها في جنات النعيم. بالنسبة للذهب اللي عندك سواء ذهب المهر أو الهدايا، هذه تركة يجب أن تقسم على الورثة، فإذا كان أبوها حي ومعك أنت، كل واحد يأخذ السدس، أبوها السدس وأنت السدس، والبنت تأخذ النصف وأبوها يأخذ الربع بهذه القسمة بارك الله فيك، أو أن الأب يأخذ الباقي. المقصود بأن هذه تركة بارك الله فيك يا أم طه، لا بد من إشعار الزوج بأن لا في ذهب تبع البنت ولا بد أن يقسم. حاولوا أن تضعي هذا، تقسمينه قسمة شرعية تلجئين إلى المحكمة أو إلى شخص مثلا من طلبة العلم. طيب عندي سؤال، نعم لكن في سؤال أظنه نسيناه قبل قليل. طيب نعم، طيب عند عفوا أنا طبعا في الأخت أم محمد من العراق أعتذر منها، طبعا سؤال ما قرأته، تقول عندها بنت فقيرة ماديا وزوجة ما عنده وظيفة، تقول مطلوبين مبلغ كبير، فتسأل تقول أعطيهم من الزكاة. نعم يا أخت الفضل ما في بأس، أعطيهم من الزكاة، فهي غارمة وزوجها غارم وما دام فقراء، أعطيها من الزكاة يا أم محمد وتؤجرين على ذلك إن شاء الله. الأخت نادية من النرويج عندها تقول عندها مشكلة في الدورة الشهرية، عندها اضطراب ويتكرر نزول الدم يعني بعد أيام ويستمر تقريبا 15 يوم ثم ينزل، هي تسأل عندها لخبطة في مثل هذه القضية مثل ما سمعنا. يا نادية بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة إذا نزل عليها الدم واستمر معها بنفس مواصفات الدم الذي تعرفه النساء، أسود ثخين له رائحة كريهة، فإن هذا الدم حيض حتى ولو زاد على العادة التي كانت عليها، فما دام أنه مستمر ومتصل فهذا دم حيض، يجب أن تمكث وتجلس الأيام كلها حتى ترى الطهر. والطهر بالنسبة للمرأة يعرف بشيئين، القصة البيضاء سائل أبيض يخرج بعد انقطاع الدم، أو الجفاف والنقاء التام بحيث أنها تمكث مدة 24 ساعة ما ينزل عليها شيء، بحيث أنها لو يعني لا يظهر شيء من آثار الدم. كون يرجع بعد ذلك يا أخت الفاضل، الرجع بنفس مواصفات الدم أسود غليظ ثخين له رائحة كريهة وأيضا لا يتجلط ما يتجمد إذن، فهذا دم حيض بارك الله فيك، حتى لو نزل في أصح قول أقوال أهل العلم وهو قول أهل التحقيق أنه يعود دم حيض، يرجع دم حيض. وفي الغالب أنه إذا رجع بمثل هذه الصورة يعني يكون بعد فترة، أما تقول والله رجع بعد يومين فانظري أنت، فإذا كان نفس مواصفات دم الحيض فهو حيض، إذا كان لا مثل دم الرعاف فهذه استحاضة، تتوضعين لكل صلاة يا أختي نادية بارك الله فيك. طيب انتهى وقت البرنامج، أشكر الجميع، إلى لقاء الغد بإذن الله، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.